لما يحصل التفاعل الآكل، اسمه التفاعل الآكل، اللي هو كل عناصر التكوين ما تبانش. في مثلا تجيب شوية تبن وتحطهم على شوية طين زي ما بنعمل في الفلاحين، إنما برضو تشوف لسه التبن في الإيه، فإذا تركته يقوم إيه يعمل إيه، يسموه يعطن ويقطع. يقطع يعني إيه؟ يضيع في بعضه ولا تعرفش، دي أهيد الحمق الإيه المسلوب. طب بس كده؟ قال لك وبعدين ينشف يبقى صلصال، وبعدين لو انحرق بالنار يبقى فخار. يبقى الاول مي وعلى تراب بقى الطين، والطين يقعد مده طويله كده لحد ما يبقى ايه حمق، وبعدين ريحته تتغير ويتفاعل وياكل بعض وكده يبقى ايه مسنون، وبعدين ينشف الطين يبقى ايه صلصال. صلصال يعني الصل لما تخبط عليه رن زي ما تقول كده ايه. طب هو بقى فخار ولا كالفخار؟ كالفخار، ما راحش انه بقى فخار. امال ايه؟ بلغ من صلابته انه يشبه الايه، يشبه الفخار. وبعدين فاذا سويته بقى ونفخت فيه من روحي فقعوا له ايه، فقعوا له ايه ساجدين. تبقى اذا اللي يقول لا ده القران مضطر، مره يقول طين ومره يقول حمق ومره يقول مسنون ومره يقول فلصال ومره يقول، قول له هذه مراحل للمكون الواحد، مراحل للمكون الايه، المكون الواحد. قال ارايتك هذا الذي كرمت عليه، قال يعني ابليس، ارايتك، ارايت دي خطاب لواحد. لما اقول لك ارايت فلان تبقى الته مفتوحه، انما لما اكون بتكلم انا اقول ايه رايت، يبقى ان كانت للمتكلم تبقى الته ايه مضمومه، ان كان للمخاطب تبقى الته ايه مفتوحه. طيب هنا والكاف ارايتك، برضو كاف الخطاب، يبقى الكاف للخطاب والتاء لمين؟ للخطاب. انت لما تيجي تخرب وقت تكلم واحد كرر الخطاب ليه؟ التي والكاف وبحث منهم كفايه للخطاب الاثنين. ام قال لك ده دي زي ما تيجي تقول له ايه، انت انت انت شايف كده، انا بدك تاكد له، بدك ايه تاكد له. طب والاستفهام ده قصده ايه؟ أرأيت يعني إيه؟ قال لك رأى زي ما قلنا بصرية، لكنها تطلق في القرآن على معنى العلم، على معنى العلم. قال لك ليه؟ لأن علم العين ده علم مؤكد، ليس مع العين أي، تشايف قدامك أهو عيان. يبقى إذن العلم له وسائل كتير، أقواها إيه؟ أقواها الرؤية. يبقى إذن الرؤية تدي علم، إنما الأذن يمكن تدي كلام كذب، مش كده ولا إيه؟ يبقى لما أقول أرأيت وتقصد منها أعلمت إزاي؟ القرآن لما يقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، أو ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى؟ ترى بصرية دي مش ممكن تيجي بصرية. ليه؟ قال لك لأن ده النبي ولد عام الفيل، وهو شاف الحكاية دي ما شافهاش، أمال ألم، أمال تيجي إزاي؟ أمال بيقول له ألم ترى ليه؟ طب كان أي مادة يقوله أنا ما شفتهاش، أنا كنت يعني كنت لسه ما اتولدتش، لأنه ولد عام الفيل يعني بعد وحشة الفيل، يبقى ما كانش موجود، يبقى ما شافش. طب أمال إيه؟ يبقى أكن ألم تعلم. طب شل ألم تعلم ليه وحط ألم ترى؟ كأن الله إذا أخبر بمعلوم فاجعل إخبار الله فوق رؤية عينك. هو قال كده خلاص انتهى. نعم. طب أرأيت إيه؟ يعني أعلمني، أعلمني أنت ليه فضلت علي؟ كأن تفضيل آدم عليه عشان إبليس يسجد له دي مسألة عايزة إيه؟ وما دام المسألة مسألة عجيبة قول لي الحكاية دي إزاي؟ وما دام يقول له الحكاية دي إزاي؟ يبقى أنت تعلم السبب. تبقى أريتك يعني أخبرني، أريتك يعني إيه؟ أخبرني، وأريتك يعني أنت لتخبرني. تبقى أخبرني دي لازم لمن؟ لرأى العلمية، لرأى الإيه؟ العلمية. أريتك يعني أخبرني يا رب، أخبرني إن اللي هذا اللي هو آدم مكرم عليا. طيب مش كنت تنتظر الجواب؟ ما دام انت بتسال، طب كنت استنى ما اقولك ايه وانا مكرمه عليك؟ لا، ده هو على طول لحق وقال ايه، علشان دليل على ان الغيظ والحسد ملكه. طب انت بتسال، كنت تستنى اقولك مكرم عليك لكذا ولكذا ولكذا ولكذا مثلا كلام كده. لكن هو قال ايه؟ ارايتك هذا الذي كرمته، يعني ارايت هذا يعني ادم مكرما علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته. ده ما انتظرش الجواب، يبقى يدل على أن الإيه؟ الحقد والحسد مسبق فلم ينتظر جوابا من الله. ما دام أنت عملت فيه كده وكرمت عليه، طب استنى تشوف أسباب التكريم إيه؟ ما قالش لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته. أخرتني عن إيه؟ عن أجلي. كأنه يعلم أن الله يجعل لكل نفس منفوسة من إنس أو جن أجل، وطلب منه أن يؤخر، دي مبالغة في اللدد. طب كان يهوي مدة حياته، بقول له لا، ده أنا عايز أقعد وياهم من أول آدم ده إلى أن تقوم الساعة. الله، ده الغيظ جامد قوي. لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته. طب ما كان يكفي أنك أنت مدة حياتك تعمل العملية دي، انما هتاخدها ليوم القيامه. فربنا يقول له ايه؟ انك من الايه؟ من المنظرين. وكلمه لئن اخرتني تدل على ان في قسم، في ايه؟ قسم. والقسم يعني ايه؟ يعني وعزتك، زي ما قال له بعزتك وعزتك يا ان اخرت. طب اذا كان الله مقسم به وبتساله ان يرجي اجلك وهو يملك هذا، كيف لا تقبل امره؟ طب كنت اقتصر على حياتك؟ لا، قال عايز ايه؟ طب كنت يسيب حياتك انت قولها، وبعدين قول اللي بقول للذرية احملوا العداوة لذرية ادم من طرقية. طب انت جيت ادم وذريته مالها؟ لأحتنكن ذريته. احتنكن اللقاء. ما هو الاحتناك؟ الاحتناك يرد بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ المعنى الاول الاستئصال، ومنه قولهم احتنك الجراد الزرع، استأصله. ومنه القهر على التصرف. مأخوذ من ايه؟ احنا عندنا الفرس او الحمار او اي شيء يقوموا يحطوا له في حنكه لجام، الحنكه دي اللي بيحطها بقه كده ويشدها كده، عشان ايه؟ عشان يمكن يتصرف في حركته، يجي عايز يجي كده يجي كده. الرجل العربجي اللي قاعد على البتاع وماسك اللجام، عايز يحود يشد البتاع اللي من الناحيه دي يقوم يحاول، عايز من الناحيه دي يشد، عايزه يقف ماسك السرعه كده. الله، يبقى اذا لاحتنكن اما ان تكون الاحتناك للذات استئصال او لحركه الذات، يبقى قهر. لاحتنكن ايه؟ استأصله. طيب بعدين أم قال لك لكنه أيضا لأنه عالم ذكر قدرة الله، زي ما أقسم بعزة الله عرف إزاي يقسم بعزتك لأغوينهم أجمعين. يعني إيه بعزتك لأغوينهم أجمعين؟ بعزتك عن خلقك. لو أنت عايزهم مهدينا لما يقدرش أعمل حاجة، إنما كونك عزيز عن خلقك، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أنا من الباب ده حنفي. يبقى عارف يقسم ولا لا؟ عارف ازاي ايه؟ بعزتك. وبعدين لأحتنكن ذريته، افتخر بقى ان اللي ربنا عايزه ما يقدر. ها؟ لأحتنكن ذريته. ذريته. قال افتكر بقى قدرة الله، وان الله اذا اراد اخلاص عبد لنفسه لا يستطيع الشيطان ان ياخذه. قال الا قليلا. لأحتنكن ذريته إلا قليل، اللي هي إلا عبادك منهم الإيه؟ مخلصين. اللي ربنا قال له ان عبادي انا اللي انا عايزهم وليس لك عليهم سلطان، يبقى كلمه الا قليل برضو ايه دلت على انه عرف قدره مره فاقسم بعزه الله خلاص، وعرف قدر الله في انه ان اراد اناسا مهديين فلن يستطيع الشيطان ان ايه ان يغويهم. قال لأحسن كن ذريته الا ايه الا قليلا، القليل اللي هو مين اللي ربنا ايه عايزه. قال الله له اذهب، ادي امر اذهب يعني ايه زي ما قلت اذهب ده. ادي واحد مطرود مبعد مش كده، واذهب فمن تبعك منهم اللي هي اللي انت هتحتركهم دول فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. يبقى اللي هتحتنكهم وتقودهم وتتصرف في حركتهم وبتاع يبقى جهنم جزاء. كان يقول ايه لمن كمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤه، انما ما اصله وياه لانه هو السبب، يبقى جزاؤكم لانه هو المخاطب وهو السبب فجاء الخطاب له. فان جهنم ايه احسن يمكن نقول فان جهنم جزاؤهم، يفتكر ان هو مش فيها. طب مش فيها ليه؟ ام قال لك لانني بنفذ اوامر. قال هيقول لي واستفزز من استطعت منهم بخيرك ورايك واجلب عليهم مش عارف ايه واعمل ايه، يمكن يفتكر ان هو بينفذ اوامر بقى، وما دام بينفذ اوامر يبقى طائع. قال لا فان جهنم جزاؤكم، مش اوامر، لان الفرق بين الامر وغير الامر، الامر ياخذ صورتين، الامر طلب اعلى من ادنى عشان يوقع فعل، اكتب اجلس كف، طلب من اعلى لادنى عشان ينفذ مين عشان ينفذ ايه فعل. لكن اذا اتجه الامر الى غير مطلوب عاده من العقلاء يبقى انصرف عن الامر. ابنك اللي انت قلت له يا واد ذاكر دروسك، يا واد ذاكر، وروح تقول له كذا ذاكر ما بيذاكرش، يقول له العب على كيفك. طب العب على كيفك، لو الواد لعب يقول له مش انت اللي قلت لي، يبقى انا قطعتك. لا دي مش امر بقى. اما قال له اذهب وهيقول له واستفزز من استطعت منهم، يبقى كلمه فان جهنم جزاؤكم عشان يفهم ان الاوامر اللي هتيجي له دي مش تنفيذ الاوامر، ده هيبقى طاعه لله، لان الاوامر معموله ايه تهديد، اعمل زي ما تقول ايه اللي في خيلك اركب، لا اركب الحمره بتاعتك، اللي اعمل مش عارف ايه اعمل، الله ده تهديد. قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا متوفر مكتمل ما فيش فيه نقص لا من المعذبين ولا من العذاب. وبعدين امر ثاني واستفزز من استطعت منهم بصوتك، استفزز الا بالله. ما فيش واحد كده يامر ابنه امر كده وبعدين يلاقي الواد متقل كده يقول له فز. معنى فز يعني ايه؟ يعني خف الى القيام، الارض مسكاك. ولذلك ربنا بيقول ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقلتم الى الارض، تقلت على الارض كده وما حبتش تقوم. يبقى الفز هي الايه خفه، انه فز يعني خف للحلقه للحركه بازعاج، فز يا ولد. يبقى معناها ان تامره بخفه الحركات الى القيام بازعاج. قال له استفزز من استطعت، استخفه اخدعه، اعمل اللي انت ايه اللي انت عايزه، استفزز من استطعت منهم بصوتك توسوس لهم. ادي بالصوت اهو، او بصوتك او بكل صوت الشرير مش مامور به، سواء كان من جنودك اللي هو من الابلسه اللي زيك او من شياطين الانس. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيرك. اجلب قال لك اجلب عليه يعني صاحبه، واجلب على الجواد صاحب الجواد اللي هو ركبه عشان ايه والجلبة هي الصوت الشديد. واحنا بنشوفها في صورة عصرية برضه، لما تلاقي مثلا اللي بيتلعبوا كاراتيه ولا بيعملوا مثلا كاراتيه بيعمل ايه؟ يزعق. واللي بتاع الصعقة ولا بتاع يروح عامل ايه؟ ليه بيزعق كده؟ اهي دي الجلبة بالصوت. ليه؟ أم قال لك لأن الصوت المفزع الشديد ده يعمل ايه في المقابل؟ ياخد شيء من انتباهه. ساعة ما ياخد شيء من انتباهه يضعف تدبيره لحركة مضادة. يوم لما يضعف تدبيره لحركة مضادة تقدر تنقض عليه. يبقى واستفزت من استطعت منهم بإيه؟ بصوت. وأجلب عليهم بخيره. أجلب عليهم يعني صوت، اركب الخيل كده وصوت على الخيل علشان إيه؟ صوت لا عشان يعمل عملية إفزاع. إفزاع يعمل إيه؟ تاخد شوية من إدراكه. شوية من إدراكه تعطله عن الإيه؟ عن الاحتياط، تغلبه. وأجلب عليهم بخيره. العرب تطلق الخيل وتريد الفرسان، الفارس اللي عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ يا خيل الله اركبي. يا إيه؟ يا خيل الله اركبي. وأجلب عليهم بخيلك اللي احنا بنسميه سلاح الفرسان، ورجلك سلاح المشاة. رجل فلان راجل يعني ماشي على رجليه، ورجل ماشي على رجليه بس ايه؟ بموالاة. لان فيه فرق بين الفعل يحدث مرة، راجل يعني قال راجل، انما هو رجل يعني دي شغلته، وسلاح المشاة دي ايه؟ شغلته انه يجي ماشي كده، يبقى اسمه ايه؟ رجل. زي فلان تاعب وفلان تعب وفلان حاذر وفلان ايه؟ حذر. يبقى دي تدل على الايه؟ الصفة الايه؟ الملازمة. قال له اجلب عليهم بصوتك، استفزهم بصوتك. قال واحد اجلب عليهم بخيلك، اعمل لك حصة وانت راكب الخيل كده، ورجلك الرجالة بسلاح الفرسان وسلاح ايه؟ وسلاح المشاة. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، واجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الاموال. ايه؟ طب مشاركة الشيطان للناس في الاموال ايه؟ ام قال لك انه يزين له المال الحرام، يجيبه من الحرام ويصرفه في حرام. وما جعل الله من ايه؟ بحيرة ولا سائبة. هو يجعل لهم بحيرة وايه؟ وسائبة. الله، كل دي يبقى شاركهم في الاموال. طب وشاركهم في الاولاد؟ ام قال لك لان الولد اللي مفهوم فيه طهارة نسب مش عارف ايه، تروح تخليه يزني ابوه، يزني ويجيبه من حرام، او تهوده ولا تنصره، شاركهم في الاولاد. او تقتله، قول لهم اقتلوا اولادكم. الله، شاركهم في الاولاد. وعدهم، منيهم الامان بتاعتك. ما هو هذا الشيطان يعدكم الايه؟ والله يعدكم. وانت مش هتقدر يغر بالوعد إلا مين؟ إلا صاحب الغرة. الغرة هي الغفلة، ومنها الغرور. غرور أن يزين لك الباطل على أنه في صورة إيه؟ حق. والغره يعني زين له الباطل في صورة الإيه؟ طب وليه مأخوذة من إيه؟ أم قال لك لأنك لا تستطيع أبدا أن تصور باطلا في صورة حق إلا إذا كان عقل اللي مقابل لك قاصر، لأنه لو عقله منتبه يعرف إن ده باطل. إنما أنت بتاخده على إيه؟ على غرة، على غرة من فكرة. إنما كده لو جم، ولذلك ربنا يحب المؤمن يقول إيه؟ أفلا تتدبر، أفلا تعقلون يا أولي الألباب. يعني شغلوا إيه ذهنكم، ولما تسمعوا حاجة مرروها على عقولكم. حين يطلب الله منه أن نمرر كل شيء على ألبابنا، وأن نمرر كل شيء على عقولنا، وأن نتدبر في كل شيء، معناها إيه؟ الذي يوقظ فيك آلة النقد يبقى واثق من حسن بضاعته. إنك لما تبقى عاقل كده هتجينس. التاجر اللي يجي يقول لك إيه؟ شوف القماش، جسه، اعمل مش عارف إيه، عايزه إيه؟ شوف أهو، ويحرقوا لك مش عارف إيه، ويقول لك كده كله، يبقى معناها إيه؟ يبقى معناه واثق في الله. فاللي يحرك فيها أداة الاختيار وأداة اختيار البدائل، يبقى واثق من إيه؟ لو ربنا عايز ياخدنا على غمالة كده ما يقولناش تدبر، ما يقولش يا أولي الألباب، ما يقولش أفلا تعقلون. يبقى إذن هو من مصلحتكم أن تعقلوا عنه، لأنكم إن شغلتوا عقلكم تنتهون إلى إيه؟ إلى ما يريده منكم. فكذلك الذي يغر إنسان، يغره يزين له الباطل على أنه حق، يقول له ما يمكنش يعمل ديا إلا إذا أصاب منك غفلة، لكن لو أنت متأكد ساعة ما يقول كده يقول له لا دي هودي تيجي ما تجيش ما تنفعش، إنما لما تكون عندك غفلة. وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، يقول لهم الدنيا دي هي كل حاجة، فانتهزها فرصة لأنك ما تعيش مرتين، خد لذتك وخد مش عارف ايه، اوعى تصدق ان في بعث وفي جزاء وفي حساب ومش عارف ايه. الله، ودي بقى مين اللي يصدقها؟ اللي عايز يعمل المعصيه يتلصع، اللي عايز يعمل المعصيه يتلصع، يقول له انت هتعيدهم غرور، انما الوعد بتاعك الغرور دي، ولذلك ايه هتيجوا في الاخر تقول وعدتكم فاخلفتكم، وعدتكم فأخلفتكم. الذي يفتح للخصم مجال الغواية يقول له اعمل ديا ولا اعمل ديا ولا اعمل ديا ولا اعمل ديا، بقى أنا هفتح على خصمي الأبواب اللي يعملها فيه وفي أنصاري من المؤمنين. ده اللي ما يفتحش عليه إلا إذا كان عالم أنه يفشل فيدي وحيفشل فيدي وحيفشل فيدي وحيفشل فيدي، وبدليل العباد المخلصين مش هتقدر تيجي ناحيته. كل وعد من الشيطان للإنسان المنحرف لا يكون إلا عن غرة في إيه؟ في تفكيره. أما إن كان متيقظ كده ومستصحب العقل ما يمكنش تقول عليه ذنب. اعمل ديا واعمل ديا واعمل دي، أوامر خمسة أهي، اذهب استفزز أجلب عليهم بخيلك ورجلك، شاركهم في الأموال والأولاد، عدوا خمس أوامر. الأوامر دي إحنا قلنا أنها ليست على حقيقة بل هي للتهديد ولإظهار أنك عاجز أن تقف أمام الدعوة. اعمل دي أو اعمل دي أو اعمل دي، برضو الدعوة هتعمل إيه؟ هتمشي. ولذلك يختمها قل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، مهما عملت ما فيش فايدة، مهما عملت ما فيش فايدة، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. احنا كنا زمان تعرضنا لكلمة عبيد وعباد، برضو ما فيش معنى اننا نلم بها المامة خفيفة كده. العبيد هم المقهورون للسيد، مقهورون للسيد في امور ما لهمش ما يقدرش يتحلحلوا عنها، انما العباد لهم اختيار يمكن ان لا يقهروا ولكنهم يرتضون ان يقهروا لله. كل الخلق عن هذه الناحية عبيد، ولكن المؤمنون بالله والطائعون هم الايه؟ العباد. ازاي؟ ام قال لك لان عباد الانسان في اشياء اختيارية وفي اشياء ايه؟ مش اختيارية، قصرية. فاذا كان الكافر تمرد على الله ولم يؤمن يبقى ألف التمرد ولا ما ألفوش؟ ألفوا. طب خليه بقى لما يجي نعيا كده يقول والله ما نعياه. طب مش انت ألفت التمرد؟ لما نيجي نموته يقول لا مش ميت النهارده. الله، يبقى إذن أنت عبد مقهور في أشياء، أنت ليك اختيار في شوية حاجات، إنما إيه؟ أخيرا إيه؟ مقهور وعبد ولا مش عبد؟ على الأرض. يبقى أنت تمردت في الأمور التي جعل الله لك فيها اختيارا، يبقى أنت تمردت من جانب مين؟ برضو من باطن الله، لأنه هو اللي جعل لك اختيار فيدي، هو اللي جعل لك اختيار فيدي، بدليل أن الأمور اللي ما جعلكش اختيار فيها برضو أرنب فيها. فإن كنت متأكد يعني أنت واثق من أنك أنت بتخالف، اتمرد على المقادير الأخرى، ما تقدرش تتمرد، تبقى عبد ولا مش عبد؟ عبد. لكن الأمور الاختيارية اللي الكافر كفر بسببها في المؤمن يعمل ايه؟ يقول له يا رب جعلت لي اختيارا في ان اؤمن او ان اكفر، ان اطيع او ان اعصي، لكنني اثرت مرادك على مراد نفسي. يبقى ده عباد بقى،

ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام. يوم يجي يدينا حاجة تدل على أن قائل الكلام يعلم ما يكون عليه العالم، وإلا ففي زمن نزول القرآن كان هناك بوارج كده معمولة 10 أدوار زي الجبل. طب ده حاجة ما عرفناش إلا كالأعلام كالجبال. طب ده دي حاجة ما عرفناش إلا إمتى؟ بعد إيه؟ قانون أرشميدس. وبعدين شفنا الماء المزاج والمش عارف الإيه وقعدنا نحسبها وإلى آخره. طب وما له الجوار المنشآت في البحر كالأعلام دي جت إزاي؟ قال لك لا يدلك على أن القائل لهذا الكلام قبل أن توجد يعلم ما يكون عليه العالم حين يوجد. لتبتغوا من فضله، تطلبوا منه القوت، تأكلون منه لحما طريا وتستخرجون منه حلية إيه تلبسونها. إنه كان بكم رحيما. الرحمة اتساع مدى الفضل من الله، وكأن الله أعطاكم البر وبرضه أعطاكم البر. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.